طمني بيهالك وحشاني والله عليك ياللي انت ناسي هواك تنساني ليه قلبي سألني عليك واللي فين ألاقيك ياللي انت ناسي هواك تنساني ليه كلمة طمني بيهالك وحشاني حبيبي